بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في سؤالان، سؤال أول يقول: ما الجزع وما التشكي وما الفرق بينهما؟ الجزع هو ألا يصبر عند المصيبة، ما يتحمل. جزع الرجل يعني فقد الصبر وفقد التحمل، والجزع حرام، الواجب الصبر، الجزع لا يجوز. وأما التشكي، فالتشكي هذا كما قال ابن القيم إن كان لله عز وجل فهذا مطلوب، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة، وهي نوع من الدعاء. وإما إن كانت للمخلوقين، فإن كانت على سبيل الإخبار فلا بأس، وإن كانت على سبيل الضجر وشكوى الخالق إلى المخلوق هذا حرام أيضا، لأنها تنافي الصبر كما يقول ابن القيم، لأن في هذه الحالة تنافي الصبر. وابن القيم وعد أنه سيتكلم في هذه المسألة كما سيأتي. يقول السؤال الثاني: قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون التوفيق بين الآية خالدا فيها والحديث أخرجه من النار؟ ما في تعارض، لأن الآية جاءت مجيء الزجر والتغريض، ولا يعني ذلك أن قاتل النفس أنه كافر، قاتل النفس مؤمن بنص القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، فقال أخيه، مع أنه قد قتل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف، مع أنه حصل بينهم قتال وسفك دماء سماهم مؤمنين. هذه حجة أهل السنة على أن قاتل النفس، بل على أن صاحب الكبيرة أصلا ليس بكافر، إلى حجة أخرى لهم. أما الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فهذه الآية على سبيل الزجر والتغليظ، فهذه الآية وأمثالها نمرها كما جاءت، أمرها كما جاءت، نقول: لمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني هذا جزاء عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. ولكن إذا سئلنا هل هو كافر، الجواب لا، ليس بكافر. وأهل السنة لم يفهموا من هذه الآية الكفر، ما قالوا أنه كافر، وإنما التغليظ والزجر. وقد جاءت نصوص كثيرة بهذا المعنى: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، هل مع ذلك المكافر؟ جواب لا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، طيب كيف؟ هل مع ذلك المكافر؟ جواب لا، والله المستعان. واليوم العصر في درس العصر معنا، جاء معنا حديث أن الرجل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، أولهما بالسلام كفارة له، سبقه بالسلام كفارة له، فإن لم يرد عليه الآخر، يعني ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن مات على ذلك لم يجتمع في الجنة أبدا، لن يجتمع في الجنة أبدا، نسأل الله العافية. يعني إذا مات على الخصام ما يجتمعان في الجنة أبدا، أعوذ بالله. ظاهر هذا أنه يدخلها أحدهما لم يدخل الآخر، والله المستعان. هذا تغليظ تشديد، هذه النصوص نصوص الوعيد، نصوص الوعيد انتبهوا لها، نصوص الوعيد كالآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهذه الأحاديث التي ذكرتها الآن، هذه نصوص الوعيد عند أهل السنة محمولة على التغليظ وليست على التكفير. لا، الذين يحملونها على التكفير هم الخوارج والمعتزلة أيضا، لأن يخرجون صاحب الكبير من الإيمان. أما أهل السنة لا، يقولون على التغليظ والزجر الشديد. والله المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله في الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم، وقال إن الصبر ينقسم إلى مذموم وإلى قسم ممدوح، ثم قال إن المذموم هو الصبر عن الله، والصبر المحمود نوعان، قال الصبر لله والصبر بالله، والصبر لله عبادة والصبر بالله استعانة. ثم ذكر اختلاف الناس أيهما أفضل، الصبر لله أم الصبر بالله، وذكر حجة القول الأول، حجة قول القائلين بأن الصبر صبر لله أفضل، ثم ذكر حجة القول الثاني أن الصبر بالله أفضل. ثم ذكر حديث الولي، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، وأخذ يفسر هذا الحديث ويرد على أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود، وقد فسرنا بالأمس ما معنى وحدة الوجود. ثم قال رحمه الله: وقد فسر المراد من قوله كنت سمعه الذي كنت سمعه وبصره ويده ورجله بقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه، بألطف عبارة وأحسنها تدل على تأكد المصاحبة ولزومها، حتى صار له بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. سبحان الله، يعني شوف التعبير عن المصاحبة، عن شدة المصاحبة لهذا العبد وعن شدة الإعانة له والتأييد له، عبر بعبارة يقول ابن القيم ألطف عبارة وأحسنها، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، أفضل عبارة، ألطف عبارة، أحسن عبارة، تدل على شدة المصاحبة. ونظير هذا قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، مع أن هذا الحديث لا يصح. ومثل هذا سائغ في الاستعمال أن ينزل إلى منزلة ما يصاحبه ويقارنه حتى يقول المحب للمحبوب أنت روحي وسمعي وبصري، ولا لا؟ هذا حتى موجود بين الأحباب. وفي ذلك معنيان، أحدهما صار منه بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره، يعني هو في منزلة هذه الأشياء العزيزة الغالية التي لا يستغني عنها الإنسان. والثاني أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه، كما في الحديث يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني، أيضا هذا لا يصح. وفي الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذا يصح. وفي الحديث الإلهي: فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. هذا يشهد له حديث الولي. ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة، ولا أحسن ولا ألطف منها. هذا المعنى شدة مصاحبة الحبيب المحبوب، في عبارة أفضل من هذه: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. عبارة لطيفة ومعنى رائق، تعبير دقيق وحسن ولطيف، سبحان الله، يفهمه العربي الفصيح الذي لم تفسد فطرته بعلم الكلام، ولم يفسد عقله بفلسفة أهل التصوف. يفهمه العربي النقي إذا سمع هذا الحديث وسمع هذه العبارة، رق لهذا المعنى العجيب، لهذا التعبير الدقيق. أما الاتحادي الصوفي الخبيث فيحتج به على باطله، على وحلة الوجود. قال: وإيضاح هذه العبارة مما يزيدها جفاء وخفاء. صحيح، هناك عبارات لطفها وحسنها في النطق بها، يعني هي تكفي خلاص، هي جميلة هكذا، بس أنت ما عليك إلا أن تتكلم بها. فإذا حاولت أن تشرحها وأن توضحها زدتها جفاء وخفاء، يعني ما نستطيع والله أن نشرح هذه العبارة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بس لو أخذت أشرح زدتها خفاء، لو جعلت تشرح زدتها خفاء وجفاء. ولكن أحيانا نحتاج للشرح من أجل أن ننفي المعاني الباطلة، والله المستعان. والمقصود إنما هو ذكر الصبر بالله، وإن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره، وإذا كان الله معه أمكن أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره. قال أبو علي: فاز الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله معيته. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. وها هنا سر بديع، وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه. والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. وقد قيل إن الله سبحانه أوحى إلى داود: تخلق بأخلاقي، فإن من أخلاقي إني أنا الصبور. والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب أهل العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب أهل الوتر، قوي. والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، شكور يحب الشاكرين. وإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله: كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. هذا للمؤمن. فصل. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر وهو الصبر مع الله، وجعلوه أعلى أنواع الصبر، وقالوا هو الوفاء. ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت، وهي الصبر على أقضيته، والصبر على أوامره، والصبر على نواهيه. فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات معه على أحكامه يدور معها حيث دارت، فيكون دائما مع الله لا مع نفسه، فهو مع الله بالمحبة والموافقة، فهذا المعنى حق، ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة. وإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر فهذا حق، ولكن جعله قسما رابعا من أقسام الصبر غير مستقيم. نعم، إذا ابن القيم لم يرتضي هذا القسم، الصبر مع الله، يقول هو عائد إلى الأقسام الثلاثة التي سبقت، يعني هو يكون عائد إلى الصبر لله والصبر بالله. نعم. وأعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه، وهو أن لا يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا، فحقيقة هذا هو الاستقامة إليه وعكوف القلب عليه. وزاد بعضهم قسما آخر عن من أقسامه وسماه الصبر فيه، وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة، ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير الصبر له. وهكذا كما يقال فعلت هذا في الله وله، كما قال خبيب: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وذلك في ذات الإله، الشاهد في هذه قالها متى خبيب؟ لما صلب ماذا قال في البيت الأول؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين لا أنت الآن، أنا قلت ولست أبالي حين أقتل مسلما، هذه فيها شيء؟ طب ليش تكلمته؟ شوشت علي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، واضح؟ يعني ما أبالي في أي مكان أقتل، المهم مسلم. وذلك يعني هذا المصرع وهذا الموت، وذلك في ذات الإله. الله أكبر، يعني هذا في سبيل الله، هذا الموت في سبيل الله. وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو موزع. أشلاء أوصال كل معنى واحد، أنا أحفظ أشلاء، شلو جلد يعني موزع، يعني مهما مزق الكفار بدنه وجسده يبارك الله فيه. وإن يشأ يبارك، إن هذه إيش؟ شرقية، أين فعلها؟ يشأ، وأين جوابها؟ يبارك. إذن يبارك عليه سكون حتى يستقيم الوزن يعني. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله. في ذات الإله، في هنا بمعنى وذلك لله. فابن القيم يقول إنه في، يعني في الله أو لله بمعنى واحد، يقول: وهذا كما يقال فعلت هذا في الله وله ولله، كما قال خبيب: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شر ومزاي. وقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشاهد فيها فينا، وقال: وجاهدوا في الله. وفي حديث جابر: إن الله تعالى لما أحيا أباه وقال له، هذا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، أبوه عبد الله بن حرام الأنصاري ممن استشهد في أحد رضي الله عنه، فأحياه الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابرا أن الله أحيا أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، أحياه بعدما استشهد. قال له: تمنى. الله يقول لعبد الله بن حرام: تمنى. قال: يا رب أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية. هذا الذي يتمناه الشهيد، ردني للدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية، طبعا لما يلقى من الكرامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وهذا يفهم منه معنيان. نعم، يقال أحدهما أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره كما في الحديث: تعلمت فيك العلم. والثاني أن بسببه وبجهته حصل ذلك، وهذا فيما يصيبه بغير اختياره. وغالبا ما يأتي قولهم ذلك في الله في هذا المعنى، فتأمل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أوذيت في الله، وقول خبيب: وذلك في ذات الإله، وقول عبد الله بن حرام: حتى أقتل فيك، وكذلك قوله: والذين جاهدوا فينا. فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه، وليست فيه هاهنا للظرفية ولا لمجرد السببية، وإن كانت السببية هي أصلها. فانظر إلى قوله في نفس المؤمن: 100 من الإبل، وقوله: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب. في نفس المؤمن إذا قتل خطأ في نفس المؤمن، يعني بسبب نفسه، إذا قتل 100 من الإبل، هذه ديته. دخلت امرأة النار في هرة بسبب هرة، يعني في، يقول سببية. كيف تجد فيها معنى؟ أيوه، كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية وليست فيه للوعاء في جميع معانيها؟ فقولك: فعلت هذا في مرضاتك، فيه معنى زائد على قولك: فعلته لمرضاتك. وأنت إذا قلت: أوذيت في الله، لا يقوم مقام هذا اللفظ فقولك: أوذيت لله، ولا بسبب الله. وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة. هي أهم شيء المعنى، ولا العبارة، يعني اللفظ، حكم اللفظ هل هو يفيد السببية، يفيد الظرفية، يفيد الابتداء، يفيد الغاية؟ هذا حكم اللفظ. أحيانا العرب تنوع في حروف الجر، يعني حروف الجر تتناوب، فالمهم أن يفهم المعنى. فإذا فهم المعنى لم يلتفتوا إلى حكم اللفظ، إيش حكم هذا، هل هو يفيد السببية، يفيد الغاية، يفيد كذا، ما يلتفتون الحكم إذا فهموا المعنى. فقوله هنا: أوذيت في الله، أوذيت في الله، يقول ابن القيم إن في هنا لها معنيان: يعني أوذيت في الله، أو أنا أصبر في الله، أو أجاهد في الله. أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره كما في الحديث: تعلمت فيك العلم، يعني من أجل مرضاتك وطاعتك وسبيلك. المعنى الثاني بفي أوذيت في الله أنه بسببه وبجهته حصل ذلك، يعني بسبب الله سبحانه وتعالى ومن جهة الدعوة إلى دينه مثلا حصل هذا الشيء. وهذا فيما يصيبه بغير اختياره، يعني يصيب الإنسان بغير اختياره. وغالب ما يأتي قولهم ذلك في الله في هذا المعنى، يعني ما يصيب الإنسان بغير اختياره. إذن ما يصيب الإنسان باختياره تكون فيه بمعنى إيش؟ في مرضاته، في طاعته، في سبيله. ما يصيب الإنسان بغير اختياره تكون فيه هنا بمعنى بسببه ومن جهته. طيب، قول خبيب: وذلك في ذات الإله، إيش هذا؟ بسببه ومن جهته، يعني هذا حصل بدون اختيار من خبيب. قول النبي: أوذيت في الله، نفسه، المعنى الثاني بسببه وجهته. قول عبد الله بن حرام أن أقتل فيك، نفس المعنى بسببك ومن جهتك أنت، يعني بسبب الجهاد فيك. طيب، يقول ابن القيم: وكذلك قوله الذين جاهدوا فينا، فإنه ترتب عليه الأذى فيه سبحانه، وليست فيه هنا للظرفية ولا لمجرد السببية، وإن كانت السببية هي أصلها. فانظر إلى قوله في نفس المؤمن 100 من الإبل، وقول دخلت امرأة النار في هرة، كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية؟ وليست فيه للوعاء في جميع معانيها. فقولك فعلت هذا في مرضاتك فيه معنى زائد على قولك فعلته لمرضاتك. جيد. وأنت إذا قلت أوذيت في الله لا يقوم مقام هذا اللفظ كقولك أوذيت لله، وإن كانت اللام هذه للتعليل. أنت الآن إذا قلت أوذيت في الله هل يقوم مقام أوذيت لله؟ لا، لأن نفهم هنا أن هذه الأذية أوذيت في الله فيها معنى زائد، أن هذه الأذية بسبب إيش؟ بسبب الله سبحانه وتعالى ومن جهته، كما في حديث النبي. طيب، والمقصود أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق، الصبر في الله، وإن أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعلى نواهيه وله وبه لم يحصل. فالصابر في الله كالمجاهد في الله، والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد به وله، والله الموفق. يعني محصل الأمر أن الصبر في الله يرجع إلى الصبر لله والصبر في الله أو الصبر بالله. لكن طبعا الصبر في الله يقول ابن القيم في معنى زائد، كما في قوله أوذيت في الله. وأما قول بعضهم الصبر بالله غنى، والصبر بالله بقاء، والصبر في الله بلاء، والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء، هل يستطيع أحد أن يعيدها من أول سماع؟ يقول: فكلام لا يجب التسليم لقائله، فكلام لا يجب التسليم لقائله، لأنه ذكر ما سنح له وتصوره، وإنما يجب التسليم للنقل المصدق عن القائل المعصوم. ولذلك العلماء يقولون العلم نقل مصدق، أو الثاني ما هو؟ أو شيء محقق، هكذا قال، نقل مصدق أو شيء محقق، يعني مصدق أو محقق، هذا العلم. وإنما يجب التسليم للنقل المصدق عن القائل المعصوم عليه الصلاة والسلام. أما هذا الكلام يمكن أن أخذه يمكن أن أرده. ومع ذلك ابن القيم سوف يشرح هذا الكلام، يقول: ونحن نشرح هذه الكلمات. ما هذه الكلمات؟ الصبر لله غنى، والصبر بالله بقاء، والصبر في الله بلاء، والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. طيب، نشوف الشرح هذه الكلمات ابن القيم رحمه الله. نحن الآن أخذنا ما معنى الصبر لله، وعرفنا ما معنى الصبر بالله، وأيضا الصبر مع الله، وأيضا الصبر في الله، والصبر عن الله أيضا، كلها عرفناها. ومع ذلك ابن القيم سوف يشرحها. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: أما قوله الصبر لله غناء، فإن الصبر لله بترك حظوظ النفس ومرادها لمراد الله، وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه، فإن قطع المفازة التي بين النفس وبين الله بحيث يسير منها إلى الله شديد جدا على النفس، بخلاف السفر إلى الآخرة فإنه سهل، كما قال الجنيد: السير من الدنيا إلى الآخرة سهل، يعني على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الحق شديد. والسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. السير من النفس إلى الله، يعني ما معنى السير من النفس إلى الله؟ يعني أن تترك حظوظ نفسك وأن تترك مراد نفسك لمراد الله سبحانه وتعالى. الله صعب، صحيح صدق الجميع، صعب أن تترك حظوظ نفسك وما تريده وتهواه وتشتهيه نفسك لمراد الله، هذا صعب، أصعب من السير من الدنيا إلى الآخرة. والصبر مع الله أشد، الصبر مع الله ماذا تفسيره؟ أن تكون مع حكم الله وأن تكون مع مراد الله، لا تلتفت لا يمنة ولا يسرة، كما قال ابن القيم ما تلتفت التفت الثعلب، أن تكون مع حكم الله سبحان الله. أيوة. وأما قوله والصبر بالله بقاء، لأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا، فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخلق، وبهذا الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته، وتنقلب مشاق التكليف له نعيما وقرة عين، كما قال بعض الزهاد عالجت قيام الليل سنة وتنعمت به 20 سنة، ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة وكلفة. لأن الصبر مع الله بقى، يعني ثبات، إذا صبر الإنسان بالله واستعان بالله وجاهد نفسه في ذات الله عز وجل يثبت وتكون العبادة والطاعة سجية له. يقول عالجت قيام الليل سنة، يعني أجاهد نفسي عليه، أجاهد نفسي عليه سنة كاملة وأجد فيه المشقة وأجد فيه العناء والمجاهدة، ثم تنعمت به 20 سنة. شوف يعني سنة كاملة وهو يجاهد، صبر بالله، فلما صبر بالله أبقاه الله وثبته. الصبر بالله بقاء 20 سنة. نعم. وأما قوله والصبر في الله بلاء، فالبلاء فوق العناء، والصبر فيه فوق الصبر له وأخص منه كما تقدم، فإن الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه وهو أشق من الجهاد له، فكل مجاهد في الله وصابر في الله مجاهد له وصابر له من غير عكس، فإن الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة فيقع عليه اسم من فعل ذلك لله، ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله، وإنما يقع على من انغمس في الجهاد والصبر ودخل الجنة. الله أكبر. لأن الصبر في الله يعني الاستمرار في المصابرة والمجاهدة، وهذا هو البلاء. يقول ابن القيم الإنسان يصبر لله مرة، ولكن ما يسمى صابرا في الله؟ يقول فإن الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة فيقع عليه اسم من فعل ذلك لله، ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله، وإنما يقع الصبر في الله على من انغمس في الجهاد والصبر ودخل الجنة. يعني ما يقال جاهد في الله إذا جاهد مرة ثم ترك، ولا يقال صبر في الله إذا صبر مرة، لا، وإنما يعني استمرار المجاهدة، البلاء كما قال، الصبر في الله بلاء. الله أعلم. نعم. وأما قوله الصبر مع الله وفاء، فلأن الصبر معه هو الثبات معه على أحكامه، ولا يزيغ القلب عن الإنابة ولا الجوارح عن الطاعة، فتعطى المعية حقها من التوفية، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به بصبره مع الله على أوامره. هذا واضح، الصبر مع الله تقدم معنى الصبر مع أحكام الله عز وجل القدرية والشرعية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام صبر مع الله على أحكامه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم أتم كلمات الله الشرعية والقدرية، ولذلك قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى. يقول ابن القيم: وفى ما أمر به بصبره مع الله على أوامره، يعني أمر بأن يذبح ابنه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يبغى يذبح ابنه مع أنه رؤية منامية. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ما تؤمر، شوف هذا أمر، يعني رؤية الأنبياء وحي، افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم امتثل لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين. سبحان الله، أسلم لأمر الله. وناديناه: أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بكلمات أتمهن. إتمام إبراهيم هذا هو الوفاء، ولذلك قال: وفى، صبر مع الله على أحكامه وعلى مراده سبحانه وتعالى. فقال الله عنه: وفى، هذا معنى الصبر مع الله وفاء. نعم. وأما قوله: والصبر عن الله جفاء، فلا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سواه، ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيم إلا بمحبته والقرب منه وإيثار مرضاته على كل شيء، فأي جفاء أعظم من الصبر عنه. وهذا معنى قول من قال: الصبر على ضربين، صبر العابدين وصبر المحبين. فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا، كما قيل: يبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب. وقال الآخر: ولما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعا ولم يجب الصبر. قالوا: ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال: فصبر جميل. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وعد وفى، ثم حمله الوجد على يوسف والشوق إليه أن قال: يا أسفى على يوسف. فلم يكن عدم صبره عنه منافيا لقوله: فصبر جميل. فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تنافيه الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه قد قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى أمر رسوله بالصبر الجميل، وقد امتثل ما أمره به وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، الحديث. وأما قول بعضهم: إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو، فهذا من الصبر الجميل، لأن من فقده فقد الصبر الجميل، فإن ظهور أثر المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه البتة، وبالله التوفيق. وزاد بعضهم في الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر، وقال: هو أن يستغرق في الصبر حتى يعجز الصبر عن الصبر، كما قيل: صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فصاح المحب بالصبر صبرا. وليس هذا خارجا عن أقسام الصبر، وإنما هو المرابطة على الصبر والثبات عليه، والله أعلم. الصبر عن الله جفاء، ثم قال: لا جفاء أعظم من صبره عن معبوده وإلهه، فأي جفاء أعظم من الصبر عنه. ولذلك الذي يصبر عن محبوبه دليل على كذبه في محبته، لو كان يحبه لما صبر عنه، والله لو كان يحبه ما صبر عنه. فالذي يصبر عن الله معناه أنه ليس في قلبه محبة لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول من قال: الصبر على ضربين، صبر العابدين وصبر المحبين. فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، يعني يمكن للعابد أن يصبر، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا. المحب ما يمكن أن يصبر، يعني العابد صبره محفوظ، يحفظه الله له، ويمكن أن يصدق في صبره. أما المحب إذا قال: أنا صابر، يرفض، لو كنت محبا لما صبرت، والله المستعان. كما قيل: يبين يوم البين أن اعتزامه على الصدر من إحدى الظنون الكواذب. يعني يوم الفراق يوم البين اعتزامه على الصبر ظن كاذب ما يمكن يصبر. وقال الآخر وهو أوضح: ولما دعوت الصبر بعدك والبكى أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر، لأن المحب ما يمكن أن يصبر. البكى أجاب ولكن الصبر ما أجاب، فصبر المحب يرفض ما يقبل. قالوا: ويدل عليه على أن صبر المحب ما يمكن أن يفي به، والله المستعان. يدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال: فصبر جميل. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وعد وفى. كلمة صلى الله عليه وسلم هذه ما أظنها في النسخة، كيف عندك في النسخة؟ لأن المقصود رسول الله الجنس، يعني ليس رسولا معينا، رسول الله الجنس، يعني جنس الرسول، يعني إذا وعد وفى. يعقوب لما قال له إن يوسف أكله الذئب قال: صبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه، صبر. يقول ابن القيم: الآن يعقوب ماذا قال؟ قال: صبر جميل. ونبي الله مهما كان إذا وعد بشيء وفى به، ولكن يقول: ثم حمله الوجد على يوسف والشوق إليه أن قال: يا أسف على يوسف، تأسف على يوسف، وهو قال: صبر جميل. فلم يكن عدم صبره عنه منافيا لقوله فصبر جميل، فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تنافيه الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه قد قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى أمر رسوله بالصبر الجميل وقد امتثل ما أمره به وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة هيبتي. يعني الشكوى إلى الله هل تنافي الصبر الجميل؟ ما تنافي. طيب يعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن حمله الوجد والشوق أن يقول هذه الكلمة وأسف على يوسف. وأما قول بعضهم إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو، شوف كيف قوة التحمل وخفاء الأثر. يعني هذا إنسان أصيب مصيبة في القوم ما يدرى من هو، ما يظهر عليه شيء، صبر عجيب. يقول ابن القيم: فهذا من الصبر الجميل، لأن من فقده فقد الصبر الجميل. كذا عبارة عندكم؟ قلق سبحان الله، إيش عندكم؟ لا أن من فقده، فهذا من الصبر الجميل، لا أن من فقده فقد الصبر الجميل. كذا هذا الصواب، هذا الصحيح، أصلحوه. يقول القيم: هذا من الصبر الجميل، هذا منه، ولكن الذي لا يكون كذلك هل معنى هذا أنه لا يصبر الصبر الجميل؟ الجواب لا. يقول: فإن ظهور أثر المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه البتة. الآن في الرسالة القشيرية هذا القائل يقول: إن الصبر الجميل أن لا يظهر عليك الأثر أبدا. يكون الإنسان في القوم تصيبه المصيبة ما يدرى من هو. ابن القيم له اعتراض على هذا، يقول: نعم هذا من الصبر الجميل، ولكن ليس هذا كل الصبر الجميل، هذا من الصبر الجميل، لا أن من فقده فقد الصبر الجميل. يمكن، لماذا؟ يقول: لأن ظهور أثر المصيبة على العبد لا يمكن دفعه البتة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نعي إليه لما جاء خبر موت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في مؤتة، لما استشهد هؤلاء الثلاثة في مؤتة، جلس النبي يقول الراوي يظهر عليه الحزن، يظهر عليه الحزن عليه الصلاة والسلام، يظهر عليه أثر المصيبة، بل إنه لما أخبر الناس بموتهم وهو على المنبر قال أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذ ابن رواحة قتل، أخبر الناس عما حصل في المعركة في الشام وهو في المدينة على منبره عليه الصلاة والسلام، كان يقول ذلك وعينه تدمع وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، ظهر عليه أثر، ما يعني هو أثر المصيبة على الإنسان ما ينافي الصبر الجميل. قال وزاد بعضهم في الصبر قسما آخر وسمى الصبر على الصبر، الصبر على الصبر. وقال هو، طب إيش الصبر على الصبر هذا؟ قالوا هو أن يستغرق في الصبر حتى يعجل الصبر على الصبر، كما قيل، يعني يستمر صابر صابر صابر صابر حتى الصبر نفسه ما يصبر على صبره، فلسفة، كما قيل صابر الصبر، صابر الصبر يعني قابل الصبر بصبر، فلسفة، صابر الصبر فاستغاث به الصبر، الصبر اللي أرجوك كف عن صدرك، فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا، قال للصبر اصبر، الصبر صاح به استغاث به كف يعني عن صبرك، فقال المحب ماذا قال له؟ صبرا. وليس هذا خارجا عن أقسام الصبر، وإنما هو ابن القيم يقول هذا مو خارج، يعني مصابرة الصبر نفسه يقول مو خارج، وإنما هو من المرابطة على الصبر والثبات عليه، يعني هذا من المرابطة على الصبر والثبات عليه. والله أعلم، صحيح يعني كما قال ابن القيم، الله أعلم يعني إيش يصابر الصبر، هو نوع من المرابطة والثبات. إذن الصبر الآن كم قسم؟ أقسام كثيرة، الصبر لله، الصبر بالله، الصبر في الله، الصبر مع الله، الصبر عن الله، هذه خمسة، في شيء سادس؟ الصبر، هذه الخمسة، وكلها قلنا الصبر مع الله، الصبر مع الله، الصبر لله، الصبر بالله، الصبر في الله، الصبر مع الله، الصبر عن الله. الآن اتضحت لنا بفضل الله هذه المعاني كما وضحها ابن القيم رحمه الله. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا إن شاء الله بإذن الله غدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.